ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويون، ويصعد اللاويون عشر الأعشار إلى بيت إلهنا، إلى المخادع، إلى بيت الخزينة، لأن بني إسرائيل وبني لاوي يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت إلى المخادع، وهناك آنية القدس والكهنة الخادمون والبوابون والمغنون، ولا نترك بيت إلهنا.